السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 97 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وهذا الدرس يوافق بداية هذا العام الهجري الجديد، اليوم هو أول أو من أوائل أيام شهر الله المحرم، في استقبال عام جديد يقتضي حقيقة من المرء أن يقف مع نفسه محاسبا لنفسه فيما مضى وفات من الأزمان، حامدا لله عز وجل أن مد في عمره وأن يعني مد في عمره حتى أدرك هذا العام الجديد. فيقف المرء هنيهة مع نفسه يحاسب نفسه على ما فرط في جنب الله عز وجل، فإن كان محسنا فيما مضى فليحمد الله وليجتهد في الاستزادة، وإن كان مقصرا فليستغفر الله وليقلع عما كان من تقصير ويجتهد فيما بقي من عمره، لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الأجل ويلقى الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، هذا الدرس هو بداية العام الخامس من دروس شرح هذه العقيدة، حيث كان الابتداء في نهاية عام 1428، وهذه الدرس نستهل عام 1433. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. وحديثنا أيها الأحبة هذه الليلة له تعلق في هذا الموضوع الذي نشير إليه، وهي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، والكلام في هذا الأمر، والإنسان بين مد وجزر، بين زيادة ونقصان، فهو في حاجة إلى أن يجتهد في ما يزيد في إيمانه ويقوي هذا الإيمان ويزداد إلى الله سبحانه وتعالى قربا، ويبتعد عن كل سبب يؤدي إلى نقص إيمانه وتفريطه في حق الله سبحانه وتعالى. وقد شرعنا في الحديث عن الكلام على الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة، وكان بداية الحديث في الإشارة إلى أن الإيمان يزيد بالكمية في الأعمال كما يزيد بالكيفية، فكلما ازداد الإنسان من الأعمال الصالحة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى كلما ازداد إيمانه، وكلما نقصت هذه الأعمال نقص إيمانه. ونشير في هذا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث القدسي عن الله عز وجل، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالاجتهاد في التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل يزيد في إيمان المرء حتى يصل إلى درجة محبة الله سبحانه وتعالى. وإذا وصل العبد إلى هذه الدرجة فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، أي أن الإنسان لا يعمل ولا يهوى ولا يريد إلا ما يحبه الله سبحانه وتعالى، فلا يرى إلا ما يحبه الله ويرضاه، ولا يسمع إلا ما يحبه الله ويرضاه، ولا يسعى إلا إلى ما يحبه الله ويرضاه، ولا يمشي إلا لما يحبه الله ويرضاه. ثم النتيجة العظمى بعد ذلك يقول: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. نسأل الله الكريم من فضله. هذا من جانب الازدياد في زيادة الإيمان بكثرة الطاعات، لأنه الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، هذا من جهة الكمية، وكذلك من جهة الكيفية، وهو ما يخالط القلب ويعمر القلب من إخلاص وتقرب وخشية لله عز وجل وتعظيم لله سبحانه وتعالى. فكلما كان القلب متعلقا بالله خاشعا خائفا وجلا منيبا لله سبحانه وتعالى كلما ازداد إيمان المرء، وكلما غفل القلب وضعف عمله كلما ضعف العمل حتى ضعف الإيمان حتى وإن كثر العمل وأنت ترى الرجلين يصليان الصلاة واحدة عدد ركعاتها وعدد يعني أعمالها بل مدة الصلاة التي يقضيها العبد العبدين قد تكون متقاربة أو متوافقة، ولكن بين هذا وذاك من الفرق في أثر هذه الصلاة وهذا العمل في الإيمان ما بين فرق ما بين السماء والأرض، وهذا أمر مشاهد بلا شك. والأعمال ليست هي الدليل الوحيد على زيادة الإيمان، فكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، نسأل الله العافية والسلام. بل قال الله عز وجل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، ومع ذلك قال تصلى نارا حامية، تصلى نارا حامية. فإذا لم تكن هذه الأعمال توفرت فيها الشروط المقربة إلى الله عز وجل، شروط القبول، وهي الإخلاص أولا لله سبحانه وتعالى ثم المتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنها لا تزيد في إيمان المرء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج وصفاتهم في قوله عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لا يحصر صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، ومع ذلك يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. والسبب في ذلك هو اختلال شروط العبادة هنا، وهي أنها ليست خالصة أو ليست موافقة لما يريده الله سبحانه وتعالى. والجانب الثاني هو جانب الكيفية، جانب الكمية وجانب الكيفية، في أن يكون العمل متابعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة إخلاص القلب وتعلقه بالله سبحانه وتعالى، ومن جهة الالتزام بالمشروع دون تجاوز ذلك من اجتهاد أو غير ذلك من الأمور. فهذا أمر في غاية الأهمية لا بد من الإشارة إليه في بداية هذا الحديث. كذلك من المعلوم أن من أصول السنة من أصول أهل السنة أن الإيمان يتفاضل، وهناك فرق بين التفاضل وبين الزيادة والنقصان كما مر الإشارة إلى هذا فيما تقدم. يتفاضل من جهتين، من جهة أمر الرب سبحانه وتعالى ومن جهة فعل العبد. فأما من جهة أمر الرب سبحانه وتعالى فما أمر به المسلمون الأول غير ما أمر به المسلمون بعد اكتمال الإيمان والإسلام وأركانه وشرائعه وغير ذلك من الأمور. وأيضا ما يجب على المستطيع كالحج مثلا أو الزكاة أو غير ذلك يختلف عما لا يجب على غير المستطيع من مثل هذه الأمور. فيتفاضل الناس في هذه الأعمال وفي إيمانهم من هذا الوجه. أما من جهة فعل العبد فليس إيمان من أدى الواجبات وقام بالمستحبات وانتهى عن الشبهات كإيمان من اقتصر على أداء الفرائض فقط ولم يزد على ذلك شيئا، ولا شك أن هذا يعني يجده الإنسان ويحس به في نفسه وفي واقعه الذي يعيش فيه. فكلما ازداد الإنسان تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بفعل الطاعات كلما ازداد إيمانا ووجد ذلك في قلبه. يحس الإنسان بهذا بعد مواسم الخيرات والأعمال الصالحة. الناس في إيمانهم في قلوبهم بعد رمضان مثلا ليسوا كغيرها من الأشهر، وبعد أداء فريضة الحج مثلا ليسوا كغيرهم في مثل هذه الأمور. بل الإنسان بعد خروجه من مصلاه من المسجد بعد ذكر الله وتسبيحه وتهليله وتحميده وحضور الصلاة واستماع كلام الله سبحانه وتعالى ليس كخروجه من داره أو من سوقه. فهذه الأمور يحس بها الإنسان من تلقاء نفسه وهي من الإيمان الذي يزيد وينقص في داخل الإنسان ويحس ذلك من واقعه. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى فقال رحمه الله تعالى: والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه. طبعا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وأجلنا بلده ونبوءه ونعنا بعلمه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وإذا بقيت عليهم آيات زادتهم إيمانا، وقوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله تعالى: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى: الذين قالوا إنا آمنا إنا لقد جمعنا فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، هذه آيات صريحة في زيادة الإيمان. قال الله عز وجل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا، نص صريح في هذه المسألة. قال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فبين أن عندهم إيمان مسبق ثم يزيد هذا الإيمان. قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم المسبق. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه المواقف الصعبة والفتن والمحن تزيد في إيمان العباد إذا لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن تتقطع بهم السبل المتعلقة بالقلب، ويبقى التوكل على الله سبحانه وتعالى واللجأ إليه وحده. هذه من المواقف التي تزيد إيمان المؤمنين. هذه كما هو معروف نزلت هذه الآيات في قصة حمراء الأسد، نعم، التي المعروفة في السيرة: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يخوفونهم بالناس، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. قال: فزادهم إيمانا. هذا التخويف بدلا من أن يصيبهم الهلع والخوف والخشية من الناس، كان ذلك بالعكس، زيادة في إيمانهم وتوكلهم على الله عز وجل. قال الله عز وجل: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، إلى آخر الآيات كما هم. نعم. وكيف يقال في هذه الآية والذي قبلها أن الزيادة لإعداد زيادة المؤمن لي فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع؟ وهل في نزال السكينة على وهل في إنزال السكينة وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة المشروع؟ وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة المشروع؟ وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين موضعهم من الذلية ليزدادوا مؤمنة ويقينا. ويؤيد ذلك قوله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نعم، هنا يجيب المصنف رحمه الله تعالى على تأويل بعض القائلين بأن الإيمان مفرد لا يزيد ولا ينقص، وهو أن الإيمان أو زيادة الإيمان المذكور في هذه الآيات إنما المراد به زيادة المؤمن به، إنما هو زيادة المؤمن به، يعني زيادة التشريعات التي أمروا بالإيمان بها. ولا شك أن هذا من من من جزء مما يتفاضل الناس فيه، وهو من جهة أمر الرب سبحانه وتعالى، لكن ليس هو العنصر الوحيد في زيادة الإيمان. فيقول إن هذا التأويل مرجوح بل مردود، فكيف نقول في قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا؟ هل هنا شرع أمر جديد زاد في المؤمن به حتى زاد الإيمان؟ أبدا. ولذلك قال فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع؟ هل في هذا القول في زيادة مشروع حتى يكون هذا من باب المؤمن به؟ وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ قال الله عز وجل ذلك وإنما أنزل السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقينا، وسماها الله فتحا. وأنتم تعرفون ماذا كان في الحديبية وماذا كان من يعني إحساس المؤمنين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعدهم بالدخول مكة محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فيعني ثم كان الصلح، فكان بالحسابات البشرية القريبة الدقيقة أن هذا إشكالية، كيف يحصل هذا؟ وهذا ما صرح به عمر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومحاورة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وموقف أبي بكر الذي تميز به رضي الله تعالى عنه في هذا الأمر. الشاهد أن الله أنزل بعد ذلك إن فتحنا لك فتحا مبينا، فجعل الله هذا الصلح سماه فتحا سبحانه وتعالى لما ترتب عليه من الآثار الحميدة للمؤمنين جميعا ونشر الإسلام وانتشاره بعد ذلك من الأمور. فالله سبحانه وتعالى من منه وكرمه عز وجل أنزل في قلوب المؤمنين السكينة ليطمئنوا إلى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وكان ذلك يعني من عاجل بشراهم ومن ثمرات هذا التسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يعني يكون ذلك مقبولا عقلا بالنسبة لبعضهم، لكن لا مرد للانقياع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى ويؤيد ذلك قولهم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل الناس منه، فمنهم ما هو أقرب إلى الكفر ومنهم ما هو أبعد. وفي قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول، أي المنافقين، من يقول أيكم زادته هذه الإيمان؟ فالمؤمنون تزيدهم الآيات والقرآن والتكاليف الشرعية الأحكام الشرعية المنزلة تزيدهم إيمانا، وأما الطرف الآخر والعياذ بالله ويستبشرون بذلك أي يستقبلونه بفرح وسرور ومحبة وانصياع وانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بتذمر ولا بتأفف ولا بكراهة لما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الجنس الآخر الطرف الآخر من المنافقين وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون والعياذ بالله. نعم. قال وأما ما رأى فقير أولي كما صدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية فقال حدثنا تقيه قال حدثنا محمد بن فضل وأبو القاسم الدابلي قال حدثنا هذا بن مدوي قال حدثنا محمد بن فضل بن العاب قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا أبو المضيع عن حماد بن سلمة عن أبي المحزن المهزم عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل فقير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ فقال لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته كفر ونقصانه شرك. نعم. زيادته كفر ونقصانه شرك. فقد سئل شيخنا الشيخ والإمام الدين بن كثير رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فأجاب بأن الإسلام من أبي بيته إلى أبي مطيع مجهولون لا يرون به من كتب الدواعي المشهورة، وأما أبو مطيع فقد حاكمه عبد الله بن مسلمة الفقيه صححه أحمد بن حنبل نسأل الله العافية. نعم، هو بعد أن ساق هذه الأدلة الصريحة من كتاب الله تعالى ولم يعرج على الأحاديث النبوية في الدلالة على زيادة الإيمان والنقصان، أشار إلى حديث يروى في هذا الجانب في معارضة زيادة الإيمان والنقصان، وهو الحديث الذي رواه أبو الليث السمرقندي في تفسيره، وساق هذا الحديث وقال إنه من رواية، قال حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم السابادي قال حدثنا فارس بن مردوية، تعرفون مردوية ومردوية الخلاف في قراءتها عند اللغويين مردوية وعند المحدثين مردوية مثل إسحاق بن راهوية وراهوية وغيرهم، قال حدثنا محمد بن الفضل بن العابد قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا أبو مطيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ على سبيل السؤال. قال لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته كفر ونقصانه شرك. فيبين المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الحديث لا يصح سندا ومثلا، فمن حيث المثل هو معارض للآيات الصريحة التي مرت معنا، أما إسناده فمظلم وفيه أكثر من علة للرد في إسناده. فقال سئل شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمه الله عن هذا الحديث، وهذا دليل على أن ابن أبي العز رحمه الله تعالى من يعني ممن تتلمذ على عماد الدين بن كثير صاحب التفسير المشهور، وكلاهما من تلامذة ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة، هذه العلة الأولى. وأما أبو مطيع فهو الحكم ابن عبد الله بن مسلمة البلخي، ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البصري والعقيلي وابن عدي والدارقطني، وهؤلاء أئمة الجرح والتعديل كلهم ضعفوا أبو مطيع هذا. وللمعلومية أبو مطيع هذا هو راوي كتاب الفقه الأكبر المنسوب للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فكتاب الفقه الأكبر هو من رواية أبي مطيع البلخي هذا الذي ضعفه هؤلاء الجهابذة من أئمة الجرح والتعديل. ولذلك فإن الشيخ علي الملا القاري الشارح لكتاب الفقه الأكبر يعني نص على هذا الأمر، فقال شرح كتاب الفقه الأكبر المنسوب للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فدل على أن نسبة هذا الكتاب لا تصح لأنه من رواية هذا الرجل الضعيف الذي طعن فيه جهابذة علماء الجرح والتعديل كما هو ظاهر. وكون الكتاب لا يصح نسبة إلى أبي حنيفة فلا يعني أن كل ما فيه ليس منسوبا إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لكن لا نستطيع أن ننسب ما فيه إلى أبي حنيفة من هذا الطريق، فإن ثبت من طريق آخر فنعم، وإلا فلا ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى ما في هذا الكتاب من هذا الطريق لضعفه كما تلاحظون. نعم. قال وأما أبو المهزم الراوي عن أبي هريرة وقد تصحف على الكتاب يعني في ضبطه، قال واسمه يزيد بن سفيان فقد ضعفه أيضا غير واحد وتركه شعبة بن الحجاج، وقال النسائي متروك، وهذه من الفاظ الجرح قوية يعني، بل اتهمه شعبة بماذا؟ بالوضع الحديث، حيث قال لو أعطوه في السين لحدثه 70 حديثا، هذا دليل على أنه يعني أنه هذا الحديث موضوع، هذا الحديث ليس ضعيفا. فإذا كان في الإسناد من هو متهم بالكذب أو قال تركوه أو متهم بالوضع فهذا حديث موضوع وليس ضعيف، لأن الضعيف قد ينجبر إذا كان ضعفه يسيرا قد ينجبر بغيره، لكن إذا كان فيه من هو متهم بالكذب فهو مردود موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر يعني في ألفاظ الحديث لمخالفته الصريحة للآيات القرآنية، وحاشا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول قولا يخالف كلام الله سبحانه وتعالى وما أنزل إليه من ربه. نعم. فهذا ما يتعلق بالنسبة لهذا الحديث. نعم. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الأدلة الأخرى الدالة على نقص الإيمان، لأنه قال الإيمان يزيد وينقص، ساق فيما تقدم بعض أدلة الزيادة. فما الذي يدل على النقص؟ طبعا معلوم أن كل ما كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقصان، لكن مع ذلك وردت بعض النصوص وبعض الأدلة الدالة على نقص الإيمان في بعض الحالات. فقال وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين، وبرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا النقصان في نقصان العقل لأن شهادة المرأتين بشهادة الرجل الواحد، نعم، لطبيعتها الترتيبية، في أن الله سبحانه وتعالى غلب عندها الجانب العاطفي أكثر من الجانب العقلي ليكون ذلك مناسبا لرسالتها الكونية، وهي تربية الأطفال والعناية بهم إلى غير ذلك من الأمور. وهذا أمر يعني فطر الله النساء عليه، وإن شد بعض الأفراد من النساء، لكن هذا هو الأصل. وأما نقصان الدين وهذا دليل على ما تقدم من الإشارة إلى أن نقصان الإيمان يكون أيضا ب الكمية من الأعمال الصالحة، في أن المرأة تمر عليها الأيام لا تصلي ولا تصوم، طبعا هي معذورة في هذا الأمر، بل لو صلت أو صامت فهي آثمة، لكن ترك هذا العمل وإن كان مشروعا بالنسبة لها فهو نقص في إيمانها، دل ذلك على أن الإيمان يزيد بالطاعات وعلى أنه ينقص بترك الطاعات. ولذلك قلنا بأن الإيمان يزيد بالكمية كما أنه يزيد بالكيفية، فكون المرأة تبقى مدة حيضها أو نفاسها لا تصلي ولا تصوم وممنوعة من القيام بهذه الواجبات الشرعية، فإن هذا يؤثر في إيمانها فينقص في إيمانها. ولذلك المرأة حتى بعد شهرها أو بعد يعني حيضها أو غير ذلك من الأمور تجد في نفسها شيء من الضعف في هذا الجانب، وهذا أمر مشاهد ومحسوس، ومع أنها معذورة في ذلك بل لا يجوز لها أن تقوم بذلك، لكن هذا يدل على ماذا؟ على أنه كلما أكثر الإنسان من الطاعات كلما زاد إيمانه، وكلما قصر من الطاعات كلما نقص إيمان، وهذا دليل على ماذا؟ على زيادة الإيمان ونقصانه. وسيأتي من أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما يدل على مثل هذا الأمر. فالإنسان المجتهد في أداء الواجبات الفرائض والواجبات والحريص على أداء النوافل والمستحبات والبعيد عن مواطن الشبهات لا شك أنه أكمل إيمانا ممن يعني يأتي بالفرائض ويقصر في السنن والواجبات أو النوافل وغير ذلك من الأمور، وهذا يجده الإنسان في نفسه حقيقة عندما يتأمل في مثل هذا. فهنا دل نقص العمل على نقص الدين، ثم قال وهو دليل آخر، قال قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، لا يؤمن، ثم فسره قال والمراد نفي الكمال، لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل الإيمان الواجب حتى يتحقق فيه هذا الأمر، أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وإذا كان هناك إما الوالد أو الولد أو غيرهم أحب إليه من الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على نقص إيمانه الواجب، على نقص إيمانه الواجب. طبعا المصنف هنا قال والمراد نفي الكمال، المراد نفي الكمال، وهذا القيد يحتاج إلى قيد آخر، وهو أن هذا الكمال هو الكمال الواجب وليس الكمال المستحب. الكمال الواجب نفي للكمال الواجب، بمعنى أنه إذا لم يأت به المرء فإنه آثم وإنه مستحق للعقوبة. فحينما يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، لو كان المراد نفي الكمال المستحب لكان يعني الأمر لا يؤاخذ المرء لو أحب غير الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد هو نفي للكمال الواجب. بل إنه من استقراء النصوص التي جاءت بنفي الإيمان أو اشتراط بنفي الإيمان عن من ارتكب بعض الأمور أو اشتراط هذه الأمور لتحقيق الإيمان، فإنها تدل على نفي الإيمان الواجب الذي يستحق العقوبة الظاهرة. ولهذا فلم يعهد في الاستعمال الشرعي نفي الشيء لنقص كماله المستحب، لم يعهد في استقراء النصوص الشرعية نفي الشيء لنقص كماله المستحب، وإنما لما جاز إطلاق اسم الأعمال على من لم يأتي بها كاملة جاء نفي الإيمان عن من لم يأتي بها مكتملة. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وذكر قاعدة في هذا الجانب، يقول أينما ورد، وهي قاعدة، يقول أينما ورد نفي الإيمان بإتيان عمل من الأعمال أو ترك عمل من الأعمال، فالمراد به وجوب ترك ذلك العمل في الأول ووجوب فعله والإتيان به في الثاني. أكرر، أينما ورد نفي الإيمان بإتيان عمل من الأعمال أو ترك عمل من الأعمال فالمراد به وجوب ترك ذلك العمل في الأول، وجوب ترك ذلك العمل في الأول ووجوب فعله والإتيان به في الثاني. مثال ذلك حتى تتضح الصورة، مثل وجوب ترك الزنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فنفى عنه الإيمان. نفي الإيمان هنا هل هو نفي للإيمان لكمال الإيمان المستحب أو نفي لكمال الإيمان الواجب أو نفي لأصل الإيمان؟ لنفي كمال الإيمان الواجب. والقاعدة كما تعلمون ومرت معنا، حينما يأتي نفي عمل من الأعمال فإن الأصل نفي أصله، فإن كان ثمة قرينة تمنع من نفي أصله فإنما يصار إلى نفي كماله الواجب، فإن كان ثمة قرينة تمنع من حمله على نفي الكمال الواجب فيصار إلى نفي كماله المستحب. فهنا حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهنا نفى عنه الإيمان. فهنا نبدأ بالمرتبة الأولى، هل يمكن أن يكون المراد نفي أصل الإيمان؟ معنى ذلك أن الزاني يكون كافرا، والمشاهد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعمله وإقامة شرع الحد على الزاني ما أقام عليه حد الردة ولا عمله معاملة المرتد، فدل ذلك على أن المنفي ليس هو أصل الإيمان، إنما ينتقل إلى المرتبة الثانية وهي نفي الإيمان الواجب، نفي الإيمان الواجب. ومعنى ذلك أن من وقع في هذه الكبيرة أو هذا الذنب فقد انتفى عنه الإيمان الواجب الذي يستحق بسبب هذا الانتقاص الإيمان يستحق العقوبة. وهذا هو المطابق للأدلة الأخرى في إقامة الحد عليه والوعيد الأخروي عند الله تعالى في الآخرة. فمعنى ذلك أن إذا ورد نفي الإيمان بإتيان عمل من الأعمال مثل هنا في قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فالمراد نفي، المراد وجوب ترك ذلك العمل وهو الزنا. قال أو ترك عمل من الأعمال، فالمراد به وجوب ترك ذلك العمل في الأول ووجوب فعله والإتيان به في الثاني. مثال ذلك وجوب محبة الله ورسوله أكثر من محبة النفس كما هنا في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فهنا نفى الإيمان عمن نفى الإيمان حتى يكون المرء وصل إلى درجة في تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة من سواه من الولد والوالد والناس أجمعين. فهذا يدل على ماذا؟ على وجوب الإتيان بهذا الأمر وهو تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من المحاب. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حينما في قصة المسيء صلاة جاء وكبر وركع وسجد ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، قال له عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فإنك لم تصلي، نفى عنه اسم الصلاة مع أنه ركع وسجد وأتى بحركات الصلاة، لكنه لأنه لم يأتي ب يعني واجبات الصلاة التي تقبل معها الصلاة نفى عنه اسم الصلاة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في هذا الأمر. نعم. قال والمراد نفي الكمال، نقول هنا لا بد من تقييد الكمال هنا بالكمال الواجب، لأن هناك من شراح الحديث وغيرهم من يحمل هذا على نفي الكمال المستحب، وهذا غير معهود في يعني نصوص الشارع أن ينفي العمل عمن لم يأتي به على صورته الكاملة، وإلا لزم من ذلك أن نقول لم يكن في هذا المسجد أحد من المصلين. لماذا؟ لأنه يعني هل فيه أحد أتى بالصلاة بصورتها الكاملة المستحبة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أظن هذا مستحيل. فهل يجوز لنا أن ننفي الصلاة عن من صلى في هذا الجامع مثلا؟ بل ننفي الإيمان عن جميع المسلمين. هل في المسلمين المعاصرين من إيمانك إيمان أبي بكر وعمر؟ هذا هو الذي أتى بالكمال المستحب. فمعنى ذلك أن نفي الكمال المستحب لا يرد في استعمال الشارع أن ينفى عنه أصل أو ينفى عنه مسمى ذلك الفعل إلا إذا ارتكب واجبا يترتب عليه الإثم لفاعله إن كان يعني منفيا أو وجوب فعله إذا كان أمرا مطلوبا. نعم. قال والمراد نفي الكمال ونظائره كثيرة. يعني من أحاديث التي نتحدث عنها هنا حديث في زيادة الإيمان ونقصان في نقصان الإيمان، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالنفي هنا نفي الكمال الواجب الذي يدل على وجوب ترك هذا الفعل من أجل أن يحقق المرء الإيمان الذي يسلم من المؤاخذة على عدم إكماله وهو الإيمان الواجب. هذا يوضح لنا أن الإيمان يزيد وينقص، فالإيمان ينقص بالمعاصي، فكون المرء يباشر ويقارف الزنا جريمة الزنا دل ذلك على نقصان إيمانه، فلذلك نفى عنه اسم الإيمان. يوضح ذلك ما ورد في حديث في رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال إذا زنى، يوضح هذا الحديث قال إذا زنى خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة، يعني يفارقه حين مقارفة الزنا جريمة الزنا فيكون على رأسه كالظلة. فإذا قال فإذا ترك ونزع عاد إليه أي هذا الإيمان. نعم. فهذا يدل على ماذا؟ على أن فعل المعاصي سبب في نقصان الإيمان. نعم. أو بعبارة أخرى سبب في زوال بعض الإيمان. سبب في زوال بعض الإيمان. نعم. قال ونظائره كثيرة. وحديث الشعب شعب الإيمان أفضلها وأدناها دليل على ماذا؟ على التفاضل وعلى زيادته ونقصانه وأن الشعب ليست واحدة. الإيمان 69 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى، والحياء شعبة من الإيمان. وقلنا إن هذا الحديث نص على أن الإيمان مركب من الأجزاء الثلاثة التي هي قول اللسان تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. قال وحديث الشفاعة أيضا هذا دليل على ماذا؟ على تفاضل أهل الإيمان فيه وأنه يزيد وينقص، وفيه وأنه يخرج من النار. وهذا الشاهد من حديث الشفاعة، من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، دليل على نقص الإيمان. هذا دليل نص على نقص الإيمان، أنه ما فيه إلا أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من الإيمان، ومع ذلك تنفعه الشفاعة يوم القيامة. نعم. قال فكيف يقال بعد هذا أن إيمان أهل السماوات والأرض سواء؟ إيمان جبريل، إيمان أبي بكر وعمر، إيمان الأنبياء كإيمان فسقة أهل القبلة. وهذا قول المرجئة، أشكر هذا قول يعني مردود ظاهر البطلان. قال وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر، وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان. المصنف هنا يعني يرد على صاحب المثل إنما قال والناس في أصله سواء وإنما يتفاضلون بالخشية والتقى، هذا رد على من؟ على صاحب المثل. نعم. قال نعم. وخير الصحابة رضي الله عنه في هذا المعنى كثير الرضا من قول أبي الدرداء رضي الله عنه، من كثير أبي أن يتعالى الإيمان وما نرضى منه، ومن كثير أبي أن يعلم ما سيزداد وأن ينتقص. نعم. هذه إخوان من آثار الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وهو التطبيق العملي للقضايا النظرية. نحن حينما ندرس ونقرأ ويعني مثل قضية زيادة الإيمان ونقصانه، يجب أن لا تكون القضية هي قضية معرفية فكرية فقط، نعرف أنها مسألة نحفظها وأن أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يزيد وينقص، لكن ما هو التطبيق العملي؟ ما أثر هذه المسائل وهذه المعرفة في الجانب العملي بالنسبة لنا؟ صحابة رضي الله تعالى عليهم كان أثر هذه المسائل والجوانب العلمية ظاهر في سلوكهم وأعمالهم وعباداتهم، ولذلك قال وهو من الأدلة ولم يذكر المصنف هنا لكنه دليل صريح جدا ونحن نحتاج إليه، قال جندب بن عبد الله وقال عبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عليهم يقولون تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا، تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا، تعلموا مسائل العقيدة ثم تعلموا دلائلها من القرآن الكريم فزاد ذلك في إيمانه. فكذلك حينما نقرأ قول مثلا أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول إن من فقه العبد من فهمه وإدراكه ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص. قال من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه ما نقص منه، أن يتعاهد إيمانه. الإنسان الآن أول ما يمشي في السيارة أول ما ينظر إلى علامة البنزين، هل هو يعني يوصله إلى نهاية الطريق وإلا لابد أن يتزود، هذا أمر طبيعي جدا. لكن هل عندنا هذا المعيار نعرف به ونقيس به الإيمان ونقصانه حتى يوصلنا ذلك الإيمان إلى نهاية الطريق الذي هو مرضاة الله سبحانه وتعالى؟ نعم، أنت يمكن أن تقدر المسافة التي تسير إليها بالسيارة بمسافة معينة معلومة، مثلا الطائف 80 كيلو مثلا، لكن المسافة بينك وبين الانتقال إلى الدار الآخرة كم هي؟ كم هي؟ مجهولة، يمكن ولا متر. فما دام الأمر كذلك يجب أن يكون دائما المعيار ممتلئ الإيمان من أجل أن تضمن الوصول إلى الهدف الذي تريده. فالواجب هذا الصحابة رضي الله تعالى عليهم لاحظوا أن الإنسان يقول إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه ما نقص منه. والله نقص لابد أن يكمله، يكمل هذا النقص، لأنه يخشى أن يلقى الله سبحانه وتعالى في مرحلة النقص أو ينقطع به عن الوصول إلى الطريق والعياذ بالله. وهذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، السيئة نقص لازم أن تتبعها بما يرقع هذا النقص ويتم هذا الخلل. لو أن كل واحد منا ألزم نفسه أنه كلما وقع في تقصير في واجب أو معصية أردفه وأتبعه مباشرة بما يكمل هذا النقص لكان الأمر على ما يرام، ولكن والعياذ بالله تكون المعصية ثم يتساهل فيها المرء فتجر بمعصية أخرى فيتساهل فينقص الإيمان شيئا شيئا، وقد لا يشعر الإنسان بهذا النقص فقد ينقطع به الطريق والعياذ بالله. نعم، فيجب علينا أن نتأمل يا أخوان ونتدبر مثل هذه المعاني. قال ومن فقه العبد، إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، فإذا زاد فليحمد الله وإن نقص فليكمل هذا النقص. ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينقص هذا الإيمان، هل هو يزيد ولا ينقص. ولا شك أنه لا يشعر بزيادة الإيمان ونقصه إلا صاحب القلب الحي الحساس الذي يشعر بقوة الإيمان وزيادته ويشعر بنقصه، أما القلب الغافل الذي رانت عليه ذنوب فإنه لا يحس، وهذه مصيبة، لا يحس، ينقص ينقص ينقص، يأخذ به المرض شيئا فشيئا حتى والعياذ بالله قد يصل إلى موت القلب وهو لا يشعر، وفراغ القلب من الإيمان والعياذ بالله وهو لا يشعر. وهذه والله هي الخسارة. قال وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، نعم، قال وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه، نعم، وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه يحرمون الناس إيمانا فيذكرون الله عز وجل. نعم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعلنا إيمانا ويقينا وفقا. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل بنا من ساعة ومثله على نعم. هذه يعني آثار الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وهم القدوة والأسوة في حرصهم على ما يقوي الإيمان في قلوبهم ويزيد الإيمان في قلوبهم، مثل مجالس الذكر، مجالس العلم، مجالس الفقه وغير ذلك من الأمور، الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى واللجأ إليه، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، هذه هي الأمور التي تزيد في إيمان العبد، فيحرص العبد على ما يزيد في إيمانه. ولذلك من حكمة الله عز وجل أنه جعل هناك محطات لتقوية هذا الإيمان في حياة المرء، فيلاحظ الإنسان أن الله جعل هناك 5 محطات في اليوم والليلة في 24 ساعة ليزداد إيمانه، كون الإنسان كلما سمع حي على الصلاة حي على الفلاح رجع إلى المسجد وأدى الصلاة المفروضة بأركانها وواجباتها وخشوعها ووضوئها، كم في هذه من طاقة إيمانية يتزود بها الإنسان، يعني 5 محطات يمر بها المرء في يومه وليلته، وجعل هناك محطة أخرى سنوية يمر بها المرء يزداد إيمانه، وهي شهر رمضان وصيامه، وهي محطة قوية يزداد المؤمن فيها إيمانا لمن أدى ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، وجعل هناك محطة عمرية وهي الحج، هذه محطات ليتزود الإنسان فيها من الإيمان والتقوى ليستمر على الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عليهم كانوا يقولوا كان عمر يقول لأصحابه هلموا نزدادوا إيمانا فيذكرون الله عز وجل، لأن ذكر الله يقوي الإيمان في القلب ويزيد في إيمان القلب. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول في دعائه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة، نؤمن ساعة يعني مثل خطبة الجمعة، ترى محطة من المحطات الإيمانية، يسمع الإنسان الموعظة والذكر التوجيه والتحذير وغير ذلك من الأمور، أيضا مثل مجالس العلم إن شاء الله أن يكتبنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا وذاكرات مثل هذا المجلس المبارك، يزداد الإنسان والله إيمانا يا أخواني لا أقصر الله عز وجل، يزداد إيمانا ويقينا وفقها كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يحرص الإنسان على ما ينجيه عند الله عز وجل، على ما يرفع درجاته عند الله عز وجل، على ما يحيي قلبه، لأن الذكر هو حياة القلوب، ذكر الله عز وجل وأعلاه وأجله وكلامه عز وجل القرآن الكريم هو حياة القلوب، فكلما ازداد القلب تعلقا بالذكر والعلم والفقه في دين الله عز وجل ازدادت حياته، وكلما ضعفت ضعف، والله المستعان. نعم. قال وصح عن عمار بن ياسر يعني انظر إلى كلام الصحابة الله عليه، يعني هؤلاء الذين خرجوا من مدرسة النبوة، انظر إلى كلماته وما فيها من الفقه والفائدة والثمار اليانعة. يقول عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان، يعني قوي إيمانه فقد استكمل الإيمان. ما هي؟ إنصاف من نفسه، الله المستعان، إنصاف من نفسه، أن تنصف من نفسك، إذا أخطأت تعترف وتقول أخطأت، ما تأخذ ذات اليمين وذات الشمال وتحاول أن تتملص من الإنصاف من نفسك، أمر في غاية الصعوبة إلا من الله سبحانه وتعالى عليه. إنصاف من نفسك، والإنفاق من اقتار، يعني إنسان إذا كان ما شاء الله عنده، إذا شبع وحمد الله زادت النعمة قال أطوح المسكين ما شاء الله، نعم، يعني ليس كإنسان يعني هو في أمس الحاجة إليه ويؤثر به غيره من المساكين، الشيء اللي ما يبغاه يقول هذا نتصدق به، مسألة صعبة جدا الله المستعان. لكن إنفاق من إقتار، إنسان في أمس الحاجة إلى إلى إلى إلى الدرهم والدينار إلى الريال ومع ذلك ينفق من ذلك، هذه درجات الإيمان العالية. قال فقد استكمل الإيمان، لكن أين هي إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وجاء تفسير البر بأنه الإيمان، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، وكما سيأتي في حديث أبي ذر حينما سأل عن الإيمان فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أما إنسان الله خلاص أم العيال قالت نغير العفش، قال طيب خلاص نتصدق به هذا الأثاث المنزل، هذا لا شك أنها أولى من أن يرمى في الزبالة في الشارع، لا شك ذلك، لكن ليس ما كما قال ابن مسعود إنفاق من إقتار من قلة. ولذلك جاء في الحديث سبق درهم ألف درهم، درهم واحد سبق صار عند في الميزان عند الله أعظم من ألف درهم، يعني مثلا شخص راتبه ألف ريال يتصدق بمئة ريال، وهم مثل شخص راتبه عشرين ألف ويتصدق بألف ريال، ألف ليس كمية لكن عند الله سبحانه وتعالى لا فرق يختلف، والله مستعان. قال وبذل السلام للعالم، يعني اللي تعرفه ما شاء الله سلم عليه، لكن ما تعرفه مثل معرفة. نعم. ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه، قالوا في هذا المقدار كفاية وليس بالله التوفيق. يقول عمير بن يزيد الخطمي وهو مهم في هذا الموضوع، يقول الإيمان يزيد وينقص، يعني يزيد وينقص. قيل وما زيادته ونقصانه، يعني حتى نفهم نفقه وما زيادته ونقصانه. قال إذا ذكرنا الله ووحدناه وسبحناه فذلك زيادة، وإذا غفلنا ونسينا فذاك نقصان، والله المستعان. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. نعم. كم بقي؟ وأما كونه لأبدال الإيمان أما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة فلا يكون العمل داخل في مسمى الإيمان، فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، وتارة يقرن بالعمل الصالح، وتارة يقرن بالإسلام. وهنا شروع من المصنف رحمه الله تعالى، ويمكن أن نتوقف عند هذا، لكن لا مانع أن نكمل أو نبدأ على الأقل بداية الكلام عليه. هذا هو الجواب على الدليل الخامس من أدلة القائلين بخروج العمل عن مسمى الإيمان. فدليلهم قالوا إننا نلاحظ أن الله عز وجل عطف العمل على الإيمان في العديد من الآيات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات في أكثر من 70 موضعا من القرآن. والأصل أن العطف يقتضي المغايرة، فما دام أن الله عطف العمل على الإيمان في القرآن فالعمل غير الإيمان، هذا معنى الدليل عندنا. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا يبدأ في الرد على هذا الدليل، على استدلالهم بهذا الدليل. يقول: وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة، هم يستدلون بهذه المغايرة على أن العمل غير الإيمان. قال: فلا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. لماذا؟ لأنه عطفه على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة. قال: فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، وتارة يقرن بالعمل الصالح، وتارة يقرن بالإسلام. فيشير إلى أن الإيمان ورد في القرآن على ثلاث حالات: حالة مطلق غير مقترن بالإيمان بالإسلام وغير مقترن بالعمل الصالح، وحالات يرد مقترنا بالعمل الصالح، وحالات يقترن بالإسلام. وفي كل حالة للإيمان معنى، وهذا بناء على القاعدة التي مرت معنا في تغير الأسماء في حال الاقتران والانفراد. فإذا اقترن بغيره صار دالا على بعض المسميات، وإذا أفرد صار دالا على معناها أو على معنى آخر. مرت معنا في قضية العلاقة بين الإيمان والإسلام، وأمثالها في القرآن كثيرة: الفقير والمسكين وغيرها من المصطلحات. فالشاهد أن الإيمان يرد في القرآن على ثلاث حالات: حالة أن يأتي مفردا مطلقا غير مقرون بالعمل وغير مقرون بالإسلام، وهذه في هذه الحالة في هذا الإطلاق له معنى. ومثال حينما يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يعني معنى في موضوع الزيادة لا زالت معنى: زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قال أولئك هم المؤمنون حقا. فهذه صورة الإيمان بكلية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فأشارت إلى أعمال القلوب. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وهذه من أعمال القلوب. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وهذه من أعمال الجوارح. فدل على أن الإيمان يقتضي هذه الأمور، هذه جميع هذه الأمور. قال في آخرها: أولئك هم المؤمنون حقا، الذين آتوا بهذه الأركان الثلاثة من قول القلب وعمله ومن قول من عمل الجوارح: تصديق بالجنان والعمل بالأركان والنطق باللسان. ففي هذه الحالة يكون الإيمان له معنى. أما إذا جاء مقرونا بالإسلام فإن الإيمان له معنى، ومثال ذلك في قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا ينفكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. وفي حديث جبريل لما سأل عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فسأله عن الإسلام قال أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخره، ففسر الإيمان بمعنى والإسلام بمعنى آخر، فدل على أن الإيمان متعلق بأعمال الباطن القلوب والإسلام بأعمال الأعمال الظاهرة. فأصبح الإيمان هنا له معنى أخف من أعمال من معناه عند الإطلاق. ومثال آخر أو أن يأتي الإيمان مقرونا أو معطوفا بالعمل مذكورا مع العمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذا له دلالة في المعنى وله معنى آخر. فنعود إلى كلام المصنف يقول: أما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة فلا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان، فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، وبهذا يكون شاملا للدين كله. الإيمان يكون شاملا للدين كله كما في الآية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الذين أتوا بأعمال القلوب وأعمال الجوارح. قال الله: أولئك هم المؤمنون حقا. وتارة مطلقا على العمل والإسلام، وتارة يقرن بالعمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو موضوع الحديث في هذا الدليل، وتارة يقرن بالإسلام. وإذا قلنا بالإسلام صار الإيمان دالا على الأعمال الباطنة القلبية، والإسلام دالا على باقيها على الظاهر. قال: فالمطلق يستلزم للأعمال. المطلق الإيمان حينما يأتي مطلقا غير مقترن بالإسلام ولا بالعمل الصالح فإنه يستلزم الأعمال، يستلزم الأعمال. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، لآية. وقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. هذه الآيات كلها جاءت بالإيمان مطلقا، فيشمل الدين كله المستلزم للأعمال. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث: لا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلامة بينكم. من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، وما أبعد إلى آخر كلام. ثم يرد على قول من قال نعم عليكم السلام أن معنى قوله فليس منا أي فليس مثلنا، فليس مثلنا، ما يدعي أنه مثل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فليس شعري كمن لم يغش يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا يعني كلام في غاية البعد. نستكمل الحديث إن شاء الله في المجلس القادم. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك.